بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما. بيان هذا وبالله التوفيق. لو أني أقرضت أحمد 1000 دينار إلى أجل معين، فلما حل الأجل طلبته مالي، فأشعرني أنه لا يستطيع أن يدفعه تاما، فقلت: يا أحمد، أصالحك على نصف هذا الدين، اعطني نصفه وقد أبرأتك من النصف الآخر، فهذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح، وأكون قد صالحته على نصف مالي الذي لي عليه، وقد أبرأته من النصف الآخر، وقد أبرأته من النصف الآخر، وهذا اسمه، هذا اسمه الصلح على الحطيطة، الصلح على الحطيطة. وخير دليل نؤيد به كلامنا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه أقرض ابن أبي حدرد مالا، فلما حل أجله سأل كعب ماله، فتخاصما وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاف النبي صلى الله عليه وسلم سجف خبائه وأطل برأسه وقال: يا كعب، ضع عن أخيك هكذا، وأشار النصف، أشار النصف، ثم قال لابن أبي حدرد: قم فادفع إليه المال. فهذا واضح، هذا واضح أنه صلح على حطيطة، صلح على حطيطة أو على مسامحة لجزء من المال، ليس بالضرورة أن يكون النصف، يمكن أن يكون الخمس أو السدس أو الثلث أو الربع، ما تطيب به نفسه فهذا يعني شيء طيب، وهو من صنائع المعروف. يا أخوات الطيبات، صلح الحطيطة يصح من غير خلاف بلفظ الإبراء، يصح من غير خلاف بلفظ الإبراء، وكذلك بلفظ الحط. ماذا يعني هذا؟ لو قلت لأحمد: يا أحمد، لقد حل الدين الذي لي عليك، فادفع لي نصفه وقد أبرأتك من النصف الثاني، أو أقول له: أبرأتك يا أحمد من نصف مالي الذي عليك وادفع إلي النصف الآخر، أو أقول: يا أحمد، حططت عنك أو وضعت عنك نصف مالي الذي عليك وادفع لي نصفه الآخر. فهذه صيغة صحيحة عند الشافعية من غير خلاف. ثم بعدها قال، أي الإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلفظ الصلح في الأصح، وبلفظ الصلح في الأصح، والمعنى ويصح صلح الحطيطة كقولي صالحتك عن الألف الذي لي عليك على 500، صالحتك على الألف الذي لي عليك عن الألف الذي لي عليك على 500، فهذا جائز في الأصح عند الشافعية، جائز في الأصح عند الشافعية. وفي مقابل الأصح وهو الصحيح أنه ينبغي أن يلتزم اللفظ الصريح، مثل حططت عنك أو وضعت عنك أو أبرأتك. ثم بعدها قال الإمام النووي رحمه الله، ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغى، فإن عجل المؤجل صح الأداء، فإن عجل المؤجل صح الأداء. مرة أخرى قال الإمام النووي رحمه الله، ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغى. بيان هذا وبالله تعالى التوفيق، لو أني أقرضت أحمد 1000 دينار لمدة 5 أشهر مثلا، وحل أجلها، حل أجلها، فقلت يا أحمد صالحتك، أو قال هو صالحتك يعني يا شيخي على أن تؤجل، على أن تؤجل لي، أو على أن أدفع لك مالك إلى أجل 5 أشهر أخرى، إلى أجل هو 5 أشهر أخرى. واضح الصورة؟ قلت له أو قال لي صالحتك يا شيخي على يعني على المال الذي لك عليه على أن أدفعه لك بعد 5 أشهر أخرى، فهذه الصورة باطلة، هذه الصورة باطلة، وذلك أن الحال لا يؤجل، فلا يصح ولا يستقيم أن يكون هذا عقد صلح. لكن لو بادر إليه المحسن، لو قلت له مثلا عندما اعتذر عن عدم الجهوزية، عندما اعتذر عاجزا عن السداد، فتذكرت قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأحببت أن أمهله إلى حين الميسرة، فقلت أرجئك إلى 5 أشهر أخرى أو إلى أقل من ذلك أو إلى أكثر، فهذا يعني من صنائع المعروف ومن الوعود الطيبة الكريمة التي تتضمن تنفيس الكربة وتفريجها. إذن لو صالح من حال على مؤجل مثله على مؤجل مثله فهذا يعد لاغيا لأن الحلول لا يؤجل. يا بنات لا تظنن ظانة منكن أن قول الإمام النووي مثله له مفهوم مخالف، بمعنى لو مثلا أجلني إلى أقل من المال صح ذلك أو إلى أكثر من المال صح ذلك، ليس الأمر كذلك. يعني لو كنت أدنته أو أقرضته، كنت أدنته أو أقرضته مثلا 1000 دينار لمدة 5 أشهر وحل أجلها، فقال صالحتك مثلا على أن أنقدها، على أن أدفع لك 900 إلى أجل مثلا 4 أشهر، فإنه لا يصح أيضا. أو أن يقول صالحتك على أن أدفع لك ما لك وزيادة عليه 100 بعد 5 أشهر، فلا يصح أيضا، لأن لأن الحلول لا يؤجل، ولأن يعني الحط في مقابل يعني الأجل أو الزيادة في مقابل الأجل فإنها ممنوع منها. الصورة الثانية لو أنه عكس الأمر، فمثلا كنت أقرضت أحمد 1000 دينار لأجل هو 5 أشهر، فبعد يوم أو يومين أو 3 مثلا صالحته أو صالحني على تعجيل هذا المال، بنفس القدر وبنفس النوع أو الجنس وبنفس العدد أو الصفة بنفس القدر وبنفس الجنس وبنفس الصفة، يعني 1000 دينار 1000 دينار أردني، فهذا لا يصح. قالوا لأن لأن الأجل لا يستصحب، ولا يسأل حلوله، لكن يجوز هذا من غير عقد مصالحة. كما لو أن المدينة، أرجو الانتباه، كما لو أن المدين يسر الله له ووسع عليه فبات قادرا على أن يرد المال قبل حلول الأجل، فبادر بذلك فقال يا شيخي الله جل وعلا رزقني رزقا حسنا، فبت قادرا على أن أرد إليك مالك قبل حلول أجله، فهذا أيضا يعني من مكارم الأخلاق، وكذلك من يعني محاسن العادات، ثم هو يشجع أن يكون باب القرض الحسن مفتوحا بين المؤمنين أنفسهم وبين المؤمنات، لأن القرض من عقود الإرفاق والتيسير. ولقد جاء في حديث عبد الله بن عمر، أرجو الانتباه، جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه جوعة أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا ثم قال: ولأن أمشي مع أخ من في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وأشار إلى مسجده. ومعلوم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه إلا الحرام والأقصى، يعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الأجر إلى ألف ضعف. فقال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ثم قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وثم قال: ومن مشى مع أخ في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم بعدها قال: فإن عجل المؤجل صح الأداء. هذه إضافة أو زيادة مهمة، هذه زيادة مهمة. فإن عجل المؤجل صح الأداء، يعني لا يجوز، لا يصح عقدا، لا يصح أن يكون تعجيل المؤجل عقدا، عقد صلح، لكنه يجوز ويصح ويقبل فعلا. واضح الأمر؟ أن يبادر المدين بعد أن وجد التوسعة والمكنة على أن يسد الدين، بادر بسداده قبل أن يحل أجله. قلت هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات، ولذلك يقبل صنيعه. طيب، بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة، ولو عكس لغى. مرة أخرى قال الإمام النووي: ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة، ولو عكس لغى. بيان هذا وبالله التوفيق: كنت مثلا أقرضت أحمد 10 دراهم، كنت أقرضت أحمد 10 دراهم لمدة ستة أشهر، ثم قلت: تعال يا أحمد، تعال أصالحك. قال: نعم. قال أو قلت: صالحتك على العشرة أو عن العشرة دراهم المؤجلة لستة أشهر أو المعجلة، أنا متأسف جدا، صالحتك عن دراهم العشرة التي حل أجلها، التي حل أجلها صالحتك عنها بخمسة دراهم مؤجلة لستة أشهر، بخمسة دراهم مؤجلة لستة أشهر. ماذا فهمتن من المثال؟ طيب أنت صريحة، بارك الله فيك. الآن أحمد بحاجة إلى مال، وعندي ما أفرج به كربته، فكنت أقرضته عشرة دراهم من الفضة لمدة مثلا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فحل أجلها. اسمعي يا بنتي، افهمي بعدين اكتبي. فحل أجلها، حل أجلها، فبدا لي من قرائن حال أحمد أنه عاجز عن السداد، عاجز عن السداد. فتمثلت قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فقلت تعالى يا أحمد لا تقلق، تعالى يا ابني، صالحتك على عشرة أو على المال الذي لي عليك وقد حل أجله، الأصل إنك أنت تدفع لي يا الآن، صالحتك عنه بخمسة دراهم مؤجلة لستة أشهر. أسألك يا بنتي، أنا بدي منه قديش؟ عشرة. بدي منه عشرة، والآن حل أجلها، حل أجلها اليوم، فأنا قلت له صالحتك على خمسة مؤجلة إلى إيه؟ طب أنا مدين عشرة وصالحته على خمسة لمدة ستة أشهر، ماذا يفهم أحمد من هذا الكلام؟ بيفهم أحمد إني أنا سامحته بخمس دراهم، سامحته بخمس دراهم، أبرأته من خمسة دراهم وطالبته بخمسة مؤجلة، يعني وسع على نفسك ابني ما تضيق، أنا مسامحك بخمسة وبدي منك خمسة، مش الآن، بدي منك خمسة بعد ستة أشهر. قالوا أما الخمسة اللي لم تذكر فهذه هذه عفو وهذه إبراء فتقبله، وأما الخمسة التي أجلتها فإن الحال لا يؤجل، فإن الحال لا يؤجل. كيف لا يؤجل؟ لا يؤجل بالعقد، بعقد الصلح، لكن لو قلت له عفوت عنك أو أبرأتك من خمسة وأخرتك في الخمسة الباقية إلى حين ميسرة، بنفع، لكن دون أن يأخذ هذا الله يفتح عليك، أن يأخذ طبيعة عقد الصلح، أن يأخذ طبيعة عقد الصلح. قالوا لأن المعجل لا يؤجل ولأن المؤجل لا يعجل، واضح الأمر؟ أين؟ بيقول ولو عكس الأمر لغى أيضا، ولو عكس الأمر لغى. كيف بدنا نعكس الصورة؟ مثلا كنت أعطيت أحمد عشرة دراهم لمدة ثلاثة أشهر مثلا، أقرضت أحمد عشرة دراهم لمدة ثلاثة أشهر، فبعد يوم أو يومين قلت تعالى يا أحمد قلت تعالى يا أحمد صالحتك على أن تعطيني 5 دراهم حالة، أن تعطيني 5 دراهم حالة. فما الذي يحصل هنا؟ الآن لم يحل استحقاقي في استرداد المال، لأني أنا أمهلته، أعطيته المال، أمهلته 3 أشهر، لكني بعد يوم أو يومين بادرت إليه وقلت صالحتك على إيه؟ على 10 التي لي عليك وهي مؤجلة، أن تعطيني 5 حالة، أن تعطيني 5. قال هذا لاغ ولا يصح، هذا لاغ ولا يصح. فالمؤمنون عند شروطهم. الآن الصورة الثانية، كنت أعطيته 10 دراهم مؤجلة 3 أشهر، بعد يوم أو يومين قلت له تعال صالحتك على 5 دراهم حالة، فهذه ابتداء مخالفة للشرط، للشرط الذي شرطناه في العقد، وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إضافة إلى أن أني أبرأته من 5 في مقابل الأجل، في مقابل الأجل، واضح الأمر؟ فالإبراء يعتبر 5 اللي أنا سكت عنها تعتبر، واضح؟ لكن 5 التي اشترطت تعجيلها وأن يدفعها الآن فهذه لاغية، هذه لاغية، بل لا تدفع إلا عند حلول الأجل بعد 3 أشهر. أي نعم، نعم. النوع الثاني الصلح على الإنكار. كل ما تقدم معنا هو صلح على إقرار، يعني الذي عنده الحق، الذي عنده المتاع هو لم ينكر بل يقر به، لكنه يعني هو بحاجة إليه أحيانا، هو غير موجود عنده أحيانا، هو قد تلف أو عطب، أيوة، إلى غير ذلك من الأسباب الداعية إلى يعني المطل، إلى التأخير، إلى، وهي داعية أيضا إلى المصالحة، واضح؟ لكن الآن ما سنستقبله من مسائل ومن فروع تتعلق بحق منكور، يعني نشأت خصومة بين اثنين، أحدهما يدعي عند الآخر حقا والآخر يقول أبدا ليس له عندي من حق البتة، واضح؟ فبسبب الإنكار نشأت الخصومة، ثم بدا لهذا المنكر أن يصالح صاحب الحق أو المدعي للحق، بدا له أن يصالحه، واضح الأمر؟ إذن مرة أخرى ما سبق معنا فهو الصلح عن إقرار، أما ما سنستقبله الآن فهو الحديث عن صلح عن إنكار. فيقول الإمام الصلح على الإنكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى، يبطل إن جرى على نفس المدعى. بيان ذلك وبالله التوفيق. الصلح على الإنكار أي إنكار المدعى عليه أو السكوت عنه. وصورة ذلك لو ادعى شخص، اسمعنا صورة ذلك، لو ادعى شخص على آخر شيئا كجهاز حاسوب، واحد قال للثاني أنا أعطيتك جهاز حاسوب عارية أو أجرتك إياه أو بعتكه ولم تنقدني ثمنه، واضح الأمر؟ إذن لو ادعى شخص على آخر شيئا كجهاز حاسوب مثلا فأنكره المدعى عليه، قال أبدا ما أعطيتني جهاز حاسوب، لا بسبيل العارية ولا بسبيل الإجارة ولا بسبيل البيع بثمن مؤجل. فكر المدعى عليه المنكر يعني، قال هذا رجل، عن المدعي هذا رجل شديد وصاحب عائلة كبيرة وأعلم أن له 10 من الذكور الشباب، فيمكن أن يحرضهم علي ويحرشهم بي، يعني يثورهم أن ينقموا مني، يعني اقتنع على أن يصالحه لا من أجل أنه صاحب حق عنده، بل من أجل أن يدفع أذاه وشره، بل من أجل أن يدفع أذاه وشره. فقال صالحتك على أن أدفع لك جهاز حاسوب على المواصفات التي ذكرتها. قال هذا الصلح باطل، هذا الصلح باطل. قلنا وما سبب بطلانه؟ قال سبب بطلانه أن الله جل وعلا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل للمال بالباطل، أليس كذلك؟ مظبوط ولا لا؟ هذا شيء. وشيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل الصلح بين الناس أحله شريطة ألا يحل الصلح حراما ولا يحرم حلالا. الآن الصلح هذا هل يعني شرطه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث منفي؟ الآن لو صالحته أليس هذا سيأخذ المال سحتا حراما؟ مظبوط ولا لا؟ إذن هذا صلح لم يكن مطابقا للصلح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به، لأن الصلح والحالة هذه مبني على على تحليل الحرام، واضح الكلام؟ ثم السبب الثالث ركزنا فيه. السبب الثالث أنا صالحته وأعطيته ما يدعيه علي وهو جهاز حاسوب، لماذا أعطيته؟ أنا كنت قد ذكرت هذا، لماذا أعطيته؟ دفعا لنقمته وأذاه، أليس كذلك؟ طيب يا بنات، هل يشترى دفع الإيذاء؟ يعني هل يجوز من أجل أن أدفع أذاه، من أجل أن أتحاشى أذاه أن أدفع ثمنا؟ أليس قد أمرنا الله تعالى أو نهانا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات؟ إبلاش من غير عوض، كل أحد من الناس ممنوع أن يؤذي يعني أخاه قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالإيذاء حرام، الإيذاء حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقد اعتمد العلماء هذا الحديث قاعدة من قواعد الفقه. إذن كل أحد ينبغي أن يمسك أذاه عن الآخرين، ولا يجوز أن يتسبب بضرر لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، ولا كذلك أن يضر الحيوان أو الطير إلا لمأكلة. واضح؟ ولذلك دخلت امرأة النار في هرة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. ثم أيضا في الحديث عن ابن مسعود قال كنا مع النبي في سفر، يعني أخذت فراخ حمرة، أخذت فراخ حمرة، ففجعت أمهن فأخذت ترف، أخذت ترف فوق فوق رؤوسنا. فلما رأى النبي ذلك قال من فجع هذه بفراخها، من فجع هذه بفراخها؟ فقال صلى الله، فقال عبد الله أنا يا رسول الله. فقال رد إليها ولدها، رد إليها ولدها. ثم أيضا لما رأى بعيرا قد التصق أو لحق بطنه بظهره من شدة الجوع قال اتقوا الله في هذه العجموات، العجموات يعني التي لا تشتكي إذا هي جاعت، ولا تشتكي إذا هي ظمئت، ولا تشتكي إذا هي تعبت من شدة ما نحمل عليها. اتقوا الله في هذه العجموات، اركبوها صالحة وكلوها صالحة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. إذن حتى لا يجوز للإنسان أن يؤذي الحيوان، بل أليس الكلب من أنجس الحيوانات؟ ولذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. أليس هو لغلظ نجاسته؟ واضح؟ أليس ذلك لغلظ نجاسته؟ بلى. ومع ذلك فإن السنة طالعتنا أن بغيا من بني إسرائيل كانت ظمئة، فوجدت بئرا فنزلت فشربت، فلما رقت إلى فم البئر وجدت كلبا يلهث ظمأ، فقالت إن هذا الكلب قد بلغ به الظمأ ما كان قد بلغ مني، فنزلت إلى البئر ثانية واغترفت له مالا بخفها وحملته في فيها ورقت إلى فم البئر وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها. ولذلك ابن القيم يقول حسنة لامرأة بغي زانية حسنة. وما هي هذه الحسنة؟ رقتها ورحمتها للكلب الذي هو من أنجس الحيوانات، حسنة أحرقت جميع سيئاتها بما فيها فعل الفاحشة التي هي يعني من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب قال بعدها وكذا إن جرى على بعضه في الأصح. بيقول وكذا يبطل الصلح على الإنكار إن جرى على بعض المدعى في الأصح كما لو كان على غير المدعى. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم هذا الكلام بالمثال. لو كنت مثلا ادعيت على أحمد أني أقرضته 1000 دينار فأنكر ذلك علي ولم يقر به، قال أبدا ما أعطيتني فأنت واهم، أنت واهم، لم آخذ منك قرشا واحدة. قلت يا أحمد بلى كنت أعطيتك 1000 دينار، قال أبدا أنت واهم، أنت واهم. فنشأت الخصومة، ثم خاف أحمد وهو طالب من طلابنا أن أجور عليه وأن أرسبه في المادة، فأراد أن يستدفع هذا بصلح، فقال يا شيخ صالحتك على 500 دينار، صالحتك على 500 دينار. فقلت قبلت. ثم هم أن يدفع لي 500 دينار، فهل يجوز هذا؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. ليش؟ بل لو صالحني على أقل من هذا أو على أكثر منه أيضا لا يصح، لأنه ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما دام أني لا أملك بينة تثبت حقي عليه، ثم هو يعني مستعد أن يحلف يمينا على أن ذمته بريئة من حقي، ما ينبغي أن تكون خصومة. ولا يجوز لأحمد أن يهابني وأن يستدفع ضري وإيذائي بمال، فهذا إن حصل يكون صلحا يحل الحرام، والله تعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم. قال تعالى ولا تصف ألسنتكم الكذبة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن يا أخوات الطيبات، حتى لو صالحني على نصف المدعى أو على ثلثه أو على ربعه أو على خمسه أو على سدسه، فالكل باطل ولا يجوز. طبعا لو أنا فعلت هذا فإن الإثم لا على الذي يبذل هذا، بل الإثم على من تسلط عليه بغير حق، على من تسلط عليه بغير حق. طيب انتهينا الآن عند قول الإمام النووي صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا على الأصح. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.